العمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة من وجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول القياس الاقتراني الشرطي، فقلنا هو القياس الذي تكون بعض مقدماته أو كلها من القضايا الشرطية. وقسمنا القياس الاقتراني الشرطي إلى قسمين، قسم باعتبار المقدمات وله أقسام خمسة المكون من متصلتين أو متصلتين أو مختلفتين أو متصلة وحملية أو متصلة وحملية. القسم الثاني باعتبار حد المشترك أو الحد الأوسط، فقلنا إما أن يكون جزء كان في كلا المقدمتين أو جزء كان في كلا المقدمتين أو جزء كان في أحداهما وجزء كان في الأخرى. ثم تكلمنا عن القسم الأول المؤلف من المتصلات، وقلنا بأنه إذا تؤلف من المتصلات مع القسم الأول وهو جزء كان في كلا المقدمتين جزء كان في كلا المقدمتين فإنه يتبع بالأشكال الأربعة تجرى عليه كل الكلام المتقدم يجرى على مثل هذا القسم. ووقفنا على القسم الثاني المؤلف من المنفصلات، وقلنا المراد من التأليف من المنفصلات هو عبارة عن التباين، أن الحد الوسط أو الحد المشترك يباين الحد الأصغر والحد الأكبر، لكن لا نعلم بأن الحد الأصغر والحد الأكبر في خارج الحد الوسط، هل بينهما التفاق أو ليس بينهما التفاق، فتارة ينتج الإيجاب فلا ينتج السلب وتارة ينتج السلب فلا ينتج الإيجاب، والكلام أين الكلام المتقدم هناك في السالبتين. فعلى هذا الأساس تكون لا إنتاج من منفصلتين بل لا قياس من منفصلتين. فقلنا الكلام صحيح إلى هذا الحد، يعني إذا أردنا أن نجمد على القضيتين المنفصلتين الكلام لا هنا صحيح ولا يمكن على هذا الأساس أن يكون هناك قياس منتج مكون من قضيتين منفصلتين. ولكن لا بد من طريق خلاص ومندوحة للخروج عن هذا الجنود، فقلنا طريق الخلاص لذلك أن نحول القضايا المنفصلة إلى قضايا متصلة. وقبل أن ندخل في طريقة إنتاج هذه القياسات قلنا لا بد من مقدمة على ذلك، هي وإما مانعة جمع وإما مانعة خلود عليكم السلام. والحقيقية المنفصلة الحقيقية تستلزم أربع قضايا متصلة كما قلنا، اثنتين منها لامتناع الاجتماع، يمتنع اجتماعها، يعني إذا ثبت عين المقدم فإنه نقيض، لابد أن يكون الطرف التالي وهو نقيض الطرف الآخر، وهكذا انتهينا هذا النوع. ثم في منع الخلو إذا كان المقدم نقيض الأحد إحداهما فالتالي عين الآخر، كما قلنا في العدد زوج، العدد إما زوج أو فرد، تكون الأربع القضايا بهذه الصورة، إذا كان العدد زوجان فهو ليس بفرد، وإذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج، أو سنتين الباقيات إذا لم يكن العدد زوج فهو فرد، وإذا لم يكن العدد فرد فهو زوج. ثم قلنا هذا بالنسبة للحقيقية. ثم مانعة الجمع قلنا أيضا لها قضيتان، أيضا لها قضية تستلزم من ذلك، فقولنا الشيء إما شجر أو حجر، الشيء إما شجر أو حجر ينتج منها يستلزم منها قضيتان، وهي إذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر، وإذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر. وكذلك منع الخلو تستلزم قضيتان، وهي كالمثال المتقدم زيد إما في الماء أو لا يغرق، فإذا لم يكن زيد في الماء فهو يغرق، إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق، أكيد يعني إذا لم يكن زيد في الماء النقيض المقدم يكون فيه النقيض والتالي فيه عين الطرف الآخر، إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق، وإذا غرق زيد فهو في الماء. الآن بعد أن تم الكلام على أنه تحويل القضية المنفصلة الموجبة إلى ما تكلمنا عنه، تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة. المنفصلة السالبة سواء كانت سالبة كلية أو كانت سالبة جزئية تتحول الى طالب الجزئية دائما. مو معنى ذلك انها لا تأتي، لا تأتي، يمكن ان نحول بعض قضايا المنفصلة الى كلية سالبة، يمكن ان تأتي، لكن لا يمكن ان تصلح كقاعدة كلية. بينما السلب الجزئي يصدق على كل الافراد، السلب الجزئي، لان اذا كانت سالبة كلية فالسلب الجزئي شنو؟ متحقق عينها، متحقق في ظنها. بينما في بعض الموارد السلب الكلي لا يصلح، كما سيأتي في المثال، لأن السلب الكلي لا يصلح، وإنما لا بد من السلب الجزئي، لا بد أن تكون هناك سالبة جزئية. مثالا على ذلك، قد لا يكون أو ليس البت إما أن يكون الاسم معربا أو مرفوعا، كما يقول في مثال، ليس البت أن يكون الاسم معربا أو مرفوعا. طب ليس البت سورة القضية شنو؟ سالب الكلية. الآن نريد نحول هذه القضية، فهي عبارة عن منفصلة حقيقية، نريد نحولها هذه المنفصلة الحقيقية السالب الكلية إلى متصلات طوالب جزئية، طوالب جزئية توافقها في الكم والكيف، صفر توافقها في الكيف فقط، أما الكم فلا، لما راح تكون سالبة جزئية، توافقها في الكم فقط، في الكيف فقط. عينا كالكلام المتقدم هناك في المنفصلة الحقيقية الموجبة، كذلك في المنفصلة الحقيقية السالبة عين الكلام يأتي. قلنا ليس البت إما أن يكون الاسم معربا أو مرفوعا، فكهكذا قد لا يكون إذا كان الاسم معربا فهو مرفوع، قد لا يكون فهو ليس مرفوع اجتماع، قد لا يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس مرفوع، فهو ليس مرفوع لم اجتماع. وعكسها الثانية، قد لا يكون إذا كان الاسم مرفوعا فهو ليس بمعرب. هذا في امتناع الاجتماع الثنتين تكون سالبة جزئية. الثالثة تكون بهكذا، قد لا يكون إذا لم يكن الاسم معرب، إذا لم يكن الاسم معرب فهو مرفوع، وقد لا يكون إذا كان الاسم، إذا لم يكن الاسم مرفوعا فهو معرب. أربع قضايا شرطية متصلة طوالب جزئية من السالبة الكلية، اللي هي ليس ألبس إما أن يكون الاسم معرب أو مرفوع. وقلنا ليش ما يكون سالبة جزئية؟ ويمكن أن سالبة كلية، ويمكن أن تقع سالبة كلية، لكن في الكل لا يكون، لا تصح أن تقع قاعدة. بينما السالبة الجزئية تصح أن تقع قاعدة في الكل، تقع قاعدة في الكل. فمثلا الأولى، القضية الأولى وهي قولة قد لا يكون إذا كان الاسم مرفوع فهو ليس معرف، فهو ليس بمرفوع، هذه لو لم تسبق سيسبق ماذا؟ يسبق نقيضها، ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، بعد السياسين موجبة كلية. هي نفسها، ليس البتة إذا كان الاسم مرفوعا فهو ليس فهو معرض، ليس البتة، هي نفس القضية، هذه السالبة الكلية، لو لم تثبت لطبق نقيضها، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، اللي قد لا يكون. إذا قلنا إذا ليس البتة إما أن يكون الاسم معرضا أو مرفوعا، فلكن نقيضها قد لا يكون الاسم، قد لا يكون إذا كان الاسم معربا أو مرفوعا. فإذا قلنا بأن السالبة الكلية كاذبة فيصبح ماذا؟ نقيضها، لكنها سارقة فيكون نقيضها، فيكون نقيضها السالب على هذا الأساس. ولذا قلنا بأن هذه السالبة الكلية تكون سالبة جزئية، متصلاتها التي تستلزمها أربع متصلات طوالب جزئية توافقها في الكيف فقط، وأما الكم تبقى جزئية في الكل كما قلنا. هذا بالنسبة إلى المنفصلة الحقيقية السالبة. كذلك الكلام في المنفصلة اللي هي مانعة الجمع السالبة، كذلك تحول إلى سالبة جزئية. والكلام عن الكلام المتقدم نستطيع أن نقول ليس البتة الشيء إما أن يكون شجرا أو حجرا، مثلا ليس البتة الشيء إما أن يكون شجرا أو حجرا، استنتج منها قضيتان متصلتان طوال الجزئية. قد لا يكون إذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر، أو قد لا يكون إذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر. كذلك في مانعة الخلو، مانعة الخلو مثلا ليس البت زيد إما في الماء أو لا يغرق مثلا، قد لا يكون زيد في الماء، قد لا يكون إذا كان زيد في الماء فهو ليس فهو يغرق فهو يغرق. وقد لا يكون إذا زيد غرق، قد لا يكون إذا زيد غرق فهو ليس في الماء مثلا، فهو ليس في الماء، قد لا يكون هكذا. هذه الصور الثوالب الجزئية، من نعرف الصورة الكلية لهم أن إذا عندنا قضية منفصلة سالبة نحول هذه المنفصلة السالبة إلى ماذا؟ إلى متصلة. لابد أن تكون سالبة جزئية، لابد أن تكون سالبة جزئية. والكلام عين الكلام المتقدم في الموجبات أن المنفصلة الحقيقية استخرجنا أربع، المانعة من جمع اثنتين، وكذلك مانعة الخلو. تحول المنفصلة، تحول المنفصلة السالبة إلى متصلة. أما المنفصلة الثالثة كلية أو جزئية فإنها تحول إلى متصلة ثالثة جزئية. الحقيقية إلى أربع على نحو الموجب المتقدم الكلام عنها، وكل من مانعتي الجمع والخلو إلى اثنتين على نحو الموجب أيضا الآن تفرق. فإذا قلنا على نحو الحقيقية ليس البت إما أن يكون الاسم معربا أو مرفوعا فإنه تطبق المتصلات الأربع كالموجبة، إلا أن الفرق بينهم هنا كلها ثوالب جزئية. قد لا يكون إذا كان الاسم معرب فهو ليس بمرفوع، فلا يكون إذا كان الاسم مرفوعا فهو ليس بمعرب، قد لا يكون إذا لم يكن الاسم معربا فهو مرفوع، قد لا يكون إذا لم يكن الاسم مرفوعا فهو معرب. ولا تسبق بعضها المتصلات كليا، يعني البعض منها يسبق كليا، ولكننا نحن نريد قاعدة كلية، فلا بد أن تكون سالبة جزئية التي تصلح في كل الموارد. ولا تسبق بعض هذه المتصلات كليا، فيها المثال فلو جعلنا المتصلة رقم واحد جمعا كلية هي نفسها، جعلنا أنا جعلت نفس القضية الأصل خطأ كان مفروض رقم واحد أخليها سالبة كلية. لو جعلنا المتصلة رقم واحد مثلا كلية هكذا حولناها بدل قد لا يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس مرفوع نحولها إلى سالبة كلية، بدل أن تكون سالبة جزئية لا سالبة كلية، ليس البت إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع فإنها كاذبة. قلنا هاي السالبة الكلية كاذبة، ليش تكون كاذبة؟ لأن نقيضها صادق، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. قد يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع، قد يكون إذا كان الاسم معرب فهو ليس، قد يكون وهي صادقة، وإذا كانت هذه صادقة فستكون السالبة الكلية ماذا؟ كاذبة فلا تصلح. وهكذا تحول مانعة الجمع، يعني كما حولنا، وهكذا تحول مانعة الجمع والخلو الثالثتان هذه الصورة، يعني أن تكون هكذا إلى ثوالب جزئية. ومثلت لكم وعلى الطالب أن يضع أمثلة لهما، وضعنا مثال في الشرع فقولنا مثلا ليس البت إما أن يكون الشيء حجرا أو شجرا، استفاد منها قضيته، قد يكون إذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر، وقد يكون إذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر. تحويل المتصلة إلى منفصلة، وكذلك في هاي مانعة الجمع ومانعة الخلو كقولنا مثلا ليس البت زيد إما في الماء أو لا يغرق، على أثره حتى النتيجة. تحويل المتصلة إلى منفصلة، إحنا قلنا بأنه إلى هنا نحصل على طريق الخلاص بين الصورة، بأن المنفصلة في الواقع لا إنتاج ولا قيام، ولكن نحول المنفصلات إلى متصلات، والنتيجة اللي راح توصل إلينا قضية متصلة، إلا أن القياس المطلوب منفصلة، فإذا اضطرينا أن نريد حتى النتيجة أيضا منفصلة فنقوم بعملية تحويل المتصلات إلى منفصلات، والمتصلة كل متصلة تستلزم قضيتين منفصلتين، إما مانع الجمع وإما مانع الخلو، يعني مانع الجمع ومانع الخلو سنتين، مانع المتصلة تحول إلى منفصلة مانع الجمع أو مانعة خلو، حولها إلى هذا أو إلى هذا حسب المراد المطلوب. وطبيعي مانعة الجمع التي من هذه الصورة عين المقدم ونقيض التالي، لأنه مثلا سنه. كلما غرق زيد كلما غرق زيد فهو في الماء، اي قضيه استفدناها من نفسه، كلما غرق زيد فهو في الماء. هنا نحصل هنا ما نعجل مثلا دائما دائما اما دائما اما زيد كان غرقا يمتنع اجتماعه، اما زيد قد غرقا او ليس يمتنع اجتماعه لانه اما في الماء يغرق او ليس الماء لا يغرق. دائما اما زيد قد غرقا او ليس في الماء، يعني انه ناخذ النقيض الثاني مع عين المقدم او تفهم الله عين المقدم ونقيض التالي. كلما كلما غرق زيد فهو في الماء، فيكون هكذا نقيض التالي وعين المقدم، كلما غرق زيد عين المقدم ونقيض التالي فهو في الماء، نقيض التالي ليس في الماء. كلما دائما اما زيد قد غرق او ليس في الماء ما يعجل امتنع اجتماعهما. استفادنا هذا واستفادنا اذا منع الخلو، قضية مانعة الخلو وهي عبارة عن نقيض المقدم وعين التالي، هناك عكس عين المقدم ونقيض التالي، هنا نقيض المقدم وعين التالي. نقيض المقدم نفس القضية، كلما منع الخلو منع الخلو منع الخلو منع الجامع اللي منع الجامع يكون هكذا بالعكس، نقيض التالي عين المقدم، منع الخلو يكون عكس تماما، نقيض المقدم وعين التالي. نفس المثال ايضا كلما غرق زيد فهو في الماء، كلما غرق زيد فهو الماء، يكون بهذه الصورة. من بهذه الصورة دائما اما زيد لم يغرق هو نقيض المقدم، اما زيد لم يغرق او في الماء عين التالي، او في الماء عين التالي، كلما غرق زيد فهو في الماء، تكون بهذه الصورة. فالقضية الشرطية المتصلة تستلزم قضيتان، مانع الجمع ومانع الخلو. إذا تم الكلام بهذه الصورة يعني تألف لنا على هذا الأساس قضايا عدة، قضايا عدة مستقلات أخذنا منها منفصلات حولناها إلى مستقلات، و بعد ذلك قلنا إذا كانت النتيجة المتصلة النتائج المتصلة إلى منفصلة. طبيعي أنه ترتيب القياس عندنا لا يحتاج إلى ترتيب، أي القضايا الصغرى أي القضايا الكبرى، لأن المنفصلة تتذكرون بالكلام قدام القضية هناك بأنه أيهما جعلته أقدم وأيهما جعلته التالي فهي لا يحتمل. كذلك المنفصلة أيهما وضعتها الكبرى أيهما وضعتها الكبرى لا تختلفان، تبقى على حالهما، لأنه قلنا نحن لا نستفيد أصلا من آتيتهم، لا يكون منهم القياس لا انتجاب، وإنما تحول المنفصلات إلى مرسلات. بعد التحويل تحويل المنفصلات إلى مرسلات نقوم بهذا العمل، يصير عندنا مجموعة قضايا. يعني مثلا لو كان القياس مكون من قضيتين منفصلتين حقيقيتين راح كم قضية تكون عندنا؟ 8 قضايا، الصغرى 4 والكبرى 4 تكون 8 قضايا. وقلنا بعد هذه القضايا 4×4 ستكون 16 سورة، بعض هذه القضايا تكرر فيها الحد الأوسط وبعضها لا يتكرر فيها الحد الأوسط، فلا تكون منتجة. فنبحث بين القضايا التي تكرر بين الحد الأوسط التي تكون منها أحد الأشكال الأربعة، مراعين كل الشروط المتقبلة حتى يكون القياس منتجا. ولذلك بعضهم اختلف في قضية شروط إنتاج هذا القياس المكون من المنفصلات، وهذا الاختلاف اللي حصل بينهم كله نتيجة ماذا؟ نتيجة الاختلاف في قضية أنه بعضهم جمل على المنفصلتين، جمل على المنفصلتين والنتيجة المنفصلة، قال بأنه لا إنتاج إلا من لا بد من إيجاد المقدمتين مثلا، بعضهم اشترط ذلك، بعضهم اشترط الشرط التداعي، كل واحد اشترط الشرط المعين، كله راجح لعدم التحويل. يقول أما إذا سلمنا بالأمر الذي ذكرنا بأنه تحويل المنفصلات إلى متصلات انتهى الكلام بعد، فهي لا يحتاج إلى شروط، لأن شنو راح نرجع؟ نرجع الأمر إلى المكون من الأمر الأول، القسم الأول المكون من متصلتين. إحنا قلنا القسم الأول أن يكون مكون من متصلتين، صغرى متصلة وكبرى متصلة، وإذا كان مكون من متصلتين وكان الحد الأوسط تام في كلا المقدمتين قلنا هذا يجري مجرى قياس الاقتران الحملي ونطبق على الاشكال الاربعه بشروط الكم وشروط الكف وكل الاشياء اللي جرتنا تجري عليه. كذلك اذا جئنا الى القياس المكون من منفصلتين وحولنا المنفصلات الى متصلات تكونت الاقيسه شنو؟ من متصلتين مع وصول الكلام عن الكلام المتقدم او المتصلات. بعد ذلك اذا وصلنا للنتيجه النتيجه نحولها الى منفصله وترجع للقياس. هذا سيكون كأنما الشرط الوحيد المطلوب، الشرط المطلوب في هذا القياس المكون من منفصلات أن المنفصلات التي استلزمت هذه المنفصلات يمكن أن يتكون منها أحد الأشكال الأربعة المتقدم الكلام عنها. هذا الشرط إذا توفر أنتج القياس، ما لم يتوفر لا ينتج. تحويل المتصلة إلى منفصلة والمنفصلة اللزومية قلنا هذا الكلام لزومية لا يوجد اتفاق ولا يتم هالكلام. والمتصلة اللزومية الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلوء المتفقتين معها في الكم والفئة اتفاق اللزومية الموجبة كمان يتجمع فيجوز تحويلها إليهما. الأولى مانعة الجمع تتألف من عين المقدم ونقيض الثاني، لأن المقدم لما كان نحن نقول قوية شرطية متصلة لزومية موجبة يعني شنو؟ المقدم يستلزم الثاني، المقدم يستلزم الثاني، يعني لو وضعنا لو استلزم النقيض لا يجوز، ما يصير بعد. إذا قلنا المقدم يستلزم الثالث فإنه لا يستلزم النقيض، يعني لا يستلزم، لأن المقدم لما كان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعا لأنه يستلزم التالي. وإلا لو قلنا بأن المقدم هل يستلزم التالي وايضا معنا يستلزم النقيض التالي، يستلزم النقيض والا اجتمع النقيضان اي التالي ونقيضه. فاذا سرق هذا محل طبيعي، فاذا سرق كلما غرق زيد فهو في الماء، فغرق زيد يستلزم ان يكون ماذا؟ في الماء، يستلزم ان يكون زيد في الماء. واذا قلنا ان غرق زيد يستلزم ان يكون زيد في الماء فكونه زيد في غير الماء لا يستلزمه، كلما غرق زيد فهو في الماء. طبقت إذا طبق هذا طبقت دائما إما زيد غرق فهو عين المقدم، عين المقدم أو ليس في الماء وهو نقيضه، لأنه قلنا لأن عين المقدم يستلزم عين التالي ولا يستلزم نقيض فلا يستلزمه لأن النقيضين لا يستمعان. هل مانعت الخلوة؟ الثاني مانعت الخلوة يجب تحويلهما إلى مانع الجمع ومانع الخلوة، تتألف من نقيض المقدم وعين التالي، يعني نقيض المقدم وهو لم يغرق مثلا زيد لم يغرق، عين التالي وهو في الماء هنه في الماء، بعكس الأولى هناك زيد غرق ولكنه ليس في الماء، بعكس الأولى لأن المقدم لما كان لا يستمع مع نقيض التالي كما قلنا، عين المقدم لا يستمع مع نقيض التالي، غرق زيد لا يجتمع مع كونه ليس في الماء، فلا يخلو الامر من نقيض مقدم وعين التالي، بعد الامر ما يخلو ان يكون شنو؟ نقيض المقدم وهو ماذا؟ عدم غرق زيد، زيد لم يغرق، وعين التالي وهو كونه في الماء. والا لو خلى الواقع او الامر منهما من نقيض المقدم وعين التالي بأن يرتفع معا، وارتفاع نقيض المقدم وهو زيد لم يغرق بالمقدم، لأن شلون نرفع المقدم؟ شلون نرفع النقيض المقدم؟ بالمقدم، رفيع نقيض كل شيء رفع، فإذا قلنا نقيض المقدم وهو زيد لم يغرق شلون نرفع نقيض المقدم؟ بالمقدم، فنقول زيد نعم قد غرق مثلا، وارتفاع التالي بنقيضه فهو في الماء، ونقيض الثاني في الماء فهو ليس في الماء، فهو ليس في الماء. فمعناه أن نقول شنو؟ جاز الاجتماع المقدم ونقيض التالي. إذا ما نقول هكذا، إذا ما نقول نقيض المقدم وعين التالي يلزم شنو؟ يلزم اجتماع المقدم، لأنه إذا ما نقول نقيض المقدم نقول شنو؟ مقدم بعد رفع، وإذا ما نقول عين التالي نقول شنو؟ نقيض التالي، فيلزم اجتماع عين المقدم مع نقيض التالي. وإحنا تقدم من الكلام أن نقيض المقدم إنعد المقدم ونقيض التالي لا يجتمع، لأن المقدم يستلزم التالي فلا يستلزم نقيضه، لأن يصير اجتماع النقيضين وهذا محال. فقلنا أن عين المقدم مع نقيض التالي لا يجتمع، فيلزم شنو؟ أن يكون هكذا، منع الخلو يمتنع خلو الأمر من أن يكون نقيض المقدم مع عين التالي. وهذا خلف، ففي المثال المتقدم لا بد أن تسبق دائما إما زي لم يغرق أو في الماء منع الخلو، والثالثة تحمل على الموجب في تحويلها إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الجمع والجسر. التأليف من المنفصلات وشروطها. الآن طريقة عرفنا، الآن بقي لو عندنا منفصلات شلون نحولهم، شلون كيفية التحويل حتى نكون منهم قياس منتج. الآن راح أتعلم الكيفية ثم بعد ذلك مثال على ذلك نقرأه أيضا. بعد هذا التمهيد المتقدم يعني اللي قلنا بأن المنفصلات تحول إلى متصلات، وقلنا منفصل الموجبة تحول إلى كذا والتالي تحول إلى كذا، وكذلك المتصلات تحول إلى منفصلات. فكل تمهيد السلام المتقدم نشرع في موضوع البحث. موضوع البحث إنه أنه لو عندنا قياس مكون من منفصلتين كيف ينتج؟ الآن هذا موضوع بحثنا. فنقول لما كان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما، وهذا تقدم الثلاثة أقسام القضية تنوافي تمايز بينهما، فكذلك لا يكون بين المنفصلتين المؤلفتين يعني مؤلفتين للقياس امتياز بالطابع، يعني خلتها صغرى كبرى أو كبرى صغرى كل واحد، فأيما جعلتها صغرى ما صح لها، فلا تتعلم من هذا النوع الأشكال الأربعة، لأنه قلنا أصل القياس ما يتعلم من الأشكال الأربعة، أصل القياس من المنفصلات لا يتعلم. ولكن لما كانت المنفصلتان يحولان إلى متصلتين فينبغي أن تراعى صورة التعليف بين المتصلتين. يعني كل كلام المتقدم القسم الأول المكون من المتصلتين والحد الأوسط جزء تام في كلا المقدمتين الراعي في شروط شروط جنوب الراعي اتفاق على الأشكال الأربعة مع ثلاثة أقسام الحمية. فينبغي أن تراعى صورة التعليف بين المتصلتين وعلى أي شكل تكون الصورة، ولا بد من مراعاة شروط ذلك الشكل الحادث، ولذا قد يضطر إلى جعل إحدى المقدمتين بالخطوط الصغرى القسم الأول المكون من المتصلتين والحد الأوسط جزء تام في كلا المقدمتين الراعي في شروط شروط شنو الراعي اتفاق على الأشكال الأربعة على ثلاثة أقسام الحمية. فينبغي أن تراعى صورة التعريف بين المتصلتين وعلى أي شكل تكون الصورة، ولا بد من مراعاة شروط ذلك الشكل الحادث، ولذا قد يضطر إلى جعل إحدى المقدمتين بالخطوط الصغرى هي ثالثة شكل متوفرة فيه الشروط. يعني نشوف مثلا هاي لا هاي اللي تطلع عن تقع صغرى، لا هاي اللي تطلع عن تقع كبرى، رعاية إلى الأشكال، رعاية الأشكال حتى تكون منتج. أما شروط هذا النوع يعني إذا كان منفصل ما هي شروطه؟ فللمنطقيين فيه كلام واختلاف كثير. والظاهر الاقتراف ليس الاقتراف بين المنطقيين في هذه الشروط، قلنا مرجعوا أول أمر كون المنفصلتين اللي يجمد على كون المنفصلتين على شروط خاصة، اللي حول إلى منفصلات قلنا شروطه أن يوافق الشكل أرض أشكال الأربعة المنتج. والظاهر أن الاختلاف ناشئ من عدم مراعاة وجود تحويل المنفصلة إلى متصلة، فيلاحظ أخذ النتيجة من المنفصلتين رأسا، فلن ينظرون هالشكل منفصلة منفصلة ويأخذ النتيجة رأسا، فهنا لا بد من الشروط. فذكر بعضهم أو أكثرهم أن من جملة الشروط إيجاب المقدمتين معا. من اللي يقول إيجاب المقدمتين معا؟ اللي يقول لا بد من إنتاج من المنفصلتين رأسا. إحنا ما نقول فهي الشروط لا تأتي من جملة الشروط إيجاب المقدمتين معا، وإلا يكونا مانعتي جمع ولا حقيقيتين، يعني المنفصلات لا مانع الجمع ولا حقيقيتين، لما يكون منع الخلو. ولكن هذا الكلام على من يقول بأن الإنتاج رأسا من منفصلتين، إحنا ما نقول بهذا الكلام، نقول نحول المنفصلات إلى متصلات ثم ترجع للقسم الأول. ولكن لو حولنا المنفصلتين إلى متصلتين فإننا نجدهما ينتجان ولو كانت إحداهما سالبة أو كلاهما مانعتي الجمع أو حقيقيتين، غير أنه الشرط المطلوب هذا، غير أنه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك القياس. كما قدمنا فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي جامع وجب تحويلهما الى متصلتين، لان كل واحدة منهم متصلتين متصلتين تصبح عندنا اربعة، يؤلفان قياسا من الشكل الثالث كما سيأتي مثاله. اما لو تألف على غير هذا الشكل فانهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل، كان مانعتي جامع تأتي كلها في الشكل الثالث. وعليه فنستطيع ان نقول ولنقل اللي وضعوا الشروط ذلك يلتزمون عند قولهم لانهم يرون الامتاز مباشرة من المنفصلتين، اما احنا نحول المنفصلات الى المتصلات فشروط لا تأتي ايجاب المقدمتين، لا انتاج مانعة ايجابه ولا من حقيقة هذا الكلام لا يحصل عندنا. وعليه فنستطيع ان نقول لهذا النوع شرط واحد عام، وهو ان يتح تحويل المنفصلتين الى متصلتين يؤلفان قياسا من احد الاشكال الاربعة حاويا على شروط ذلك الشكل، وعلى الطالب ان يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمه المقدمتين ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صوره القياس المنتج لمطلوبه. طريقه اخذ النتيجه هو يذكر مثال على ذلك. كما مما تقدم كله نعرف الطريقه التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجه في هذا النوع، ونحن حسب الفرق انما نبحث عن خصوص القسم الاول. اي القسم الاول من المكون من جزئتان في كلا المقدمتين، واحنا قلنا تقسيم احد الحد الاوسط الى ثلاث اقسام، جزئتان في كلا المقدمتين، جزئتان في كلا المقدمتين، جزئتان في احداهما، جزئتان في الاخرى. الان البحث كله عن ان تكون جزئتان في كلا المقدمتين، انما نبحث عن خصوص القسم الاول منه وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما، فعلينا ان نتبع ما ياتي طرق ثلاث ممارسه. اولا نقول بهكذا تحويل المنفصلات الى متصلات، ثانيا مقارنة بين المتصلات والمتصلات لأن الصغرى لها متصلات والكبرى لها متصلات، نقارن بين هذه المتصلات وهذه المتصلات مما يسع أن يكون قياسا أحد الأشكال الأربعة، ثالثا النتيجة المنتجة نتيجة متصلة تحول المتصلة المتصلة. أولا نحول كل من المنفصلتين إلى جميع المتصلات التي يمكن أن تحول إليها، فقد تقدم أن الحقيقية تحول إلى أربع متصلات وكل من مانعتين الجمع الخروج إلى اثنتين. ثانيا نقارن بين المتصلات المحولة من إحدى المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الأخرى، نختار الصورة التي يتكرر فيها حد الأوسط وتكون على شكل تتوفر فيه شروطه، وعلى الأكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من واحدة. أنا أكثر من تأسف نفس عين النتيجة ما يختلف، يعني مثلا تقول لي خذ الحقيقية إذا كانت عندنا قياس مكون من حقيقيتين صغرى حقيقية وكبرى حقيقية راح تكون 4 و 4 16 واحدة وراح تكون نتائج متعددة، يعني النتيجة اللي ناخذ أقول لك دائما تأتي نتيجة واحدة، يعني في كل الظروف تأتي نتيجة واحدة فأيهما أخذ صح. وعلى الأكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من واحدة ويكفينا أن نختار واحدة منها تنتج المطلوب. ثالثا نأخذ النتيجة متصلة ونحولها إذا شئنا إلى منفصلة لازمة لها إما مانعة جمع أو مانعة صروف كما قدمنا كيفية تحويل المتصلة إلى منفصلة. فمثلا تخص قضية هذه القضية الآن في المثال راح أجي كأنما قضية أنكم في محكمة حق كتاب القضاء العصر هذا برز لنا مسألة. فمثلا لو كان القياس مؤلفا من حقيقيتين نحول الأولى إلى أربع متصلات والثانية إلى أربع أيضا، فيحدث من مقارنة الأربع بالأربع 16 صورة وأربع فعلته يعني مرة يتجعل الكبرى مرة يتجعل الكبرى مرة يتجعل الكبرى مرة يتجعل الصورة، وعند فحصها نجد ثماني منها لا يتكرر فيها حد الأوسط، وإذا ما يتكرر فيها حد الأوسط فاتفع أن تقع قياس نحذفها، فلا يتألف منها قياس تحذف الثمان تبقى ثمان، والثمان الباقية ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين الحقيقيتين وبعضها الآخر الملازمة بين نقيضيهما يعني امتناع الاجتماع استحالة الاجتماع استحالة الاجتماع وبعضها الآخر الملازم بين نقيضيهما وذلك من مختلف الأشكال، وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمثل مطلوبة يعني من الرفضية قدر أي نتيجة. ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة والمثال لطيف ودقيق فرعي. لو أن حاكما على المثال لو أن حاكما جيء له بمتهم في قاتل حاكم قاضي جابل مكان بقاتل وعلى ثوبه بقعة حمراء ادعى المتهم أنها حبر قال لا أنت عارف جارك دم دليل أنك قاتل قال الله حبر أحمر، فأول شيء نصنعه حاكم ماذا حتى يتوصل لإبطال دعي المتهم لأنه مي حبر وإنما هي دم أو يؤيده تثبت بالفعل أنها دم فيؤيده على ذلك، فيقوم بهذا الأمر أن يقول له القاضي هذه البقعة إما جام أو حب، الأمر لا يقوم من أحدهم، إما باب أو حب، لأنه لا يجتمعان، دم وحبر ما يصير. فإذا كانت دم، يعني احنا قلنا أن منع الجمع استفاد مستلزمها قضيتين، هي مستقلتين، إذا كانت البقعة دما فهي ليست حب، وإذا كانت البقعة حبرا فهي ليست حب، أو قد لا يكون هذا الصورة. وهي هذه البقعة إما دم أو حب، هي مانعة الجمع. جمع. وهي إما دم يعني البقعة إما دم أو لا تزول بالغسل، إما دم أو لا تزول بالغسل. حب الحبر، لأن الحبر ما يزول بالغسل، يبقى بقعته، بينما الدم يبقى له أكثر شوي إذا توصلونه. زين؟ الآن عندنا قياس مكون من فصلتين، الأولى مانعة الجمع والثانية مانعة التلوث. وإحنا قلنا حسب مثلة الشيخ المبصر أنه ما ينتج من المنفصلات رحتان، وإنما نحول المنفصلات إلى متصلات. ما نعرف كم تتحول إلى متصلتين، وما نعرف كم تتحول إلى متصلتين. سنحول مانعة الجمع إلى المتصلتين. كل ما كانت على الاجتماع، امتناع على الاجتماع. يعني إذا وقع أين أحد الطرفين يرتفع الطرف الآخر، يعني نقيضة يصير. كلما كانت البقعة دما ليست بحبر، وكلما كانت البقعة بحبرا فهي ليست بدم. هذا على الأول مانعة الجمع لهذه البقعة دما وحبر، وتحول مانعة القلوب إلى المتصلتين. كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل، وكلما زالت البقعة بالغسل فهي دم. الآن هذه الطريقة الثانية، لأنه أول الطريقة الأولى نحول كل من المنفصلتين إلى جميع المنفصلات، حولنا المنفصلات إلى متصلات. بعد تحويل المنفصلات إلى متصلات، الآن نسوي نقارن بين المتصلات المحولة من إحدى المقدمتين اللي نشوف منهم مصلح منهم أن يقع قياس، وبمقارنة المتصلتين رقم واحد واثنين، واحد واثنين كل ما كان البقعة دما كان واحد واثنين، بالمتصلتين رقم ثلاثة وأربعة تحدث أربع صور، اثنين في اثنين أربع صور، اثنتان منها لا يتكرر فيهما حد الأوسط. وهو المؤلفة من رقم واحد ثلاثة، كلما كانت البقعة دمان فهي ليست بحبر، وكلما لم تكن البقعة دمان فلا تزول بالغسل، أيضا لا يوجد بينهما حد أوسط فلا تصح أن تقع قياس. ومن رقم اثنين وأربعة، كلما كانت بحبران فهي ليست بدم، وكلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، أيضا لا تصلح أن تقع بين اثنين لا يقعان قياس. لا تصلح. بقوا اثنين من هذا الضربين. أما المؤلفة من رقم واحد وأربعة فهي من الشكل الأول، كلما كانت البقعة دمان فهي ليست بحبر، لكن الصغرى وين تكون؟ واحد وأربعة مو؟ والصغرى تكون الصغرى تكون رقم أربعة والكبرى تكون رقم واحد. كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، وكلما كانت البقعة دمان فهي ليست بحبر، حتى يكون الحد الأوسط تالي في الصغرى والمقدم في الكبرى. الشكل الأول تماما بعد تجيب يكون الشكل الأول، كلما زالت البقعة بالغسل هذا المقدم فهي دمون، هذا التالي ها؟ هذا هو الحد الأوسط فهي دمون. رقم واحد، كلما كانت البقعة دمون فهي دمون، يعني البقعة دمون، كلما كانت البقعة دمون هي المقدم لا هي الحد الأوسط المتكرر. تجيب على سيدنا رقم أربعة، كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، هي السرعة والمقدم إلى كلمة بالغسل فهي دم، يعني في البقعة دم. هي الثالث، هي الصغرى. الكبرى، كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر، فيكون الحد المتكرر شنو؟ فهي دم، البقعة دم يعني متكررة، فتكون ثالث الصغرى مقدم في الكبرى، يكون على قياس الشكلين الأول. احنا في الحد الأوسط قلنا النتيجة كلما كانت البقعة تزول بالغسل فهي ليست بحبر، فنشرك كلما زالت البقعة بالغسل هي ليست بحبر. الثاني أيضا المكون من رقم اثنين ثلاثة، إنه كلما كانت حبرا فهي ليست بدم، وكلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل. رقم اثنين الكبرى، رقم ثلاثة الكبرى. زين، كلما كانت حبرا مقدم فهي ليست بدم، هذا التالي. كلما لم تكن البقعة دما مقدم فلا تزول بالغسل، هذا التالي. الحد من التكرر هي قوله فهي ليست بلام، كلما لكن بقعة لام هذا حرف متكرر اسمي. لم تكن لام وما ليست بلام، هي ليست بلام، يعني البقعة ليست بلام، لم تكن البقعة بلام نفس الشيء. تكون حد أوسط متكرر، نحن من حد الأوسط تكون النتيجة كلما كانت البقعة حبران فلا تزول بالغاية. إذا نخلي رقم ثلاثة من الكرة؟ لا كبرى. رقم اثنين الصغرى. يعني كلما كانت حبرا. هي سوى ليست بداية. مثل الشكل الأول. وكلما لم تكن البقعة بلام فلا تزول بالغاية. هاي الكبرى. نحن من حد الأوسط النتيجة كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغاية. الآن عندنا النتائج نريد نحولها إلى شنو؟ متصلات أو لا متصلات. أما المؤلف من رقم واحد وأربعة فهي من الشكل الأول، إذا جعلنا رقم أربعة صورة فينتج ما يعطي كلما كانت البقعة تزول بالغسل فهي ليست بحذرة، ويمكن تحويل هذه النتيجة المتصلة إلى المنفصلتين إما إلى مانع الجمع أو إلى مانع الخلو، إما أن تزول البقعة بالغسل وإما أن تكون حذرة وإما أن لا تزول. نحن قلنا عين المقدم، عين المقدم مع شنو؟ نقيب التالي هذا في مرع الجد، نقيب المقدم مع عين التالي في مرع الخلو، فالأولى تقول إما أن تزول البقعة بالغسل وإما أن تكون حمرة وإما أن لا تزول بالغسل أو ليست بحمرة. وأما المؤلف من رقم 2 و3 فهي من الشكل الأول أيضا، ينتج ما يلي كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل، ويمكن تحويل هذه النتيجة إلى المنفصلتين، يعني هذه المنفصلة أو إلى منفصلة. في مانع الجامع قلنا هذا عين المقدم مع نقيض التالي، مانع الخلو نقيض المقدم مع عين التالي، كلما كانت إما أن تكون البقعة حبران وإما أن تزول بالغسل وإما أن لا تكون حبران أو لا تزول بالغسل. ولاحظ هاتين المنفصلتين يعني مانعة الجمع هي الثنتين المتأخرة، مانعة الجمع ومانعة الخلو، عين المنفصلتين السابقة يعني لما تقول إما أن تكون البقعة حبران وإما أن تزول بالغسل، عين الكلام إما أن تزول البقعة بالغسل وإما أن تكون حبران، فقط المقدم تالي، وإحنا قلنا ما في فرق بين شنو في المنفصل، ما الفرق بين المقدم والتالي، خلينا هذا المقدم وخلينا هذا، فعين هذه المقدمة عين تلك المقدمة. ولاحظ أن هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين النتيجة الأولى، وليس الفرق إلا بتبديل الطرفين التالي والمقدم، وليس هذا ما يجب الفرق في المنفصلة، لأن هذه المنفصلة ما يسمونها فرق واحد، إذ لا تقدم طبيعي بين جزئيها كما تقدم مراراً، تقدم ما في تقدم بعد مقدم وتالي ما إلى معنى هذا، أيهما تقدم مقدم وتالي يعطي نفس المعنى المراد، واضح يا أستاذ؟ والحمد لله رب العالمين.